السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أخذت كتاب الرد على المريسي للدارمي وكتاب التوحيدي لابن خزيمة رحمهم الله، ثم أخذت مجموعة من الرسائل الأكاديمية التي تناقش المواضيع العقائدية نفسها التي ناقشها كتاب الدارمي وكتاب ابن خزيمة، وبدأت تنظر في الأسلوب في الخطاب، للاحظت أن لغة الدارمي وابن خزيمة لغة مما نعتبره عصريا لغة شديدة مفاصلية فيها تقريع للمخالف وحكم عليه، بيد أنك ترى ذلك مجتنبا إلى حد كبير جدا في الرسائل الأكاديمية المعاصرة. وهنا سيكون مفتاح البحث. حين أقول مسائل الأسماء والأحكام، أعني مسائل الحكم على الآخر بفسق أو ببدعة أو بكفر أو بسنية أو بأي حكم. ضربت المثال السابق لأبين أننا في هذا العصر قد طغت ثقافة اسمها الثقافة الإنسانوية، الثقافة العلمانية أحد فروعها الثقافة الإنسانوية. هذه الثقافة الإنسانوية من أهم أركانها أن الإنسان مقدس لذاته بغض النظر عن عقيدته، وأننا ينبغي أن لا نجعل الخلاف العقائدي سببا في الإساءة لهذا الإنسان أو لحصول أذية له أو لحصول فرقة. بطبيعة الحال هذه الثقافة، ثقافة ما يسمى بالتسامح الديني، نشأت على إثر الحروب الكثيرة جدا بين الطوائف النصرانية، خصوصا بعد ظهور طائفة البروتستانت في الغرب، فحصلت مجازر ومقاتل وأمور كبيرة جدا. ففي الغرب ظهرت مدرسة التسامح الديني كنوع من ردة الفعل على هذا الأمر، ولأنه الكاثوليك والبروتستانت كلاهما لهما مداخل سياسية بخلاف الأرثوذكس الذين مدخلهم سببهم السياسي ضعيف. بعد ذلك حتى بعد الحروب اللي صارت بين الأطراف اليسارية، بدأت ثقافة التسامح تشمل مساحة أوسع، بمعنى أنها صارت في كل خلاف بين الناس، فبدأت تظهر ثقافة الرأي والرأي الآخر واحترام الرأي الآخر، وأنا أحترمك وإن كنت أخالفك أيا كانت مقالتك. وبدأت النفرة من قضية جرح الآخر أو تجريحه أو الحديث عنه بأي سمة من السمات، فبدأ أنه يعني انقد القول واترك القائل، بدأ بعض الناس يدخل في هذا السياق، انقد القول واترك القائل، وبدأ حتى بعضهم يفلسفها وفي بعض السياقات الشرعية ويقول لك ابغض الكفر ولا تبغض الكافر، وكأنه سيجاء يوم القيامة الله عز وجل سيلقي الكفر في النار وسيتركه هو خارج النار. الشاهد، هذه الثقافة تغلغلت إلى حد كبير جدا، ولا يكاد يوجد أحد من أهل هذا العصر لم يتأثر بها، بما فيهم المسلمون وطلبة العلم الشرعي. وجاءت السياقات الأكاديمية على هذا النسق، لأنها سياقات كلها على بعضها مستوردة مع الأسف. وهذا الكلام وإن كان سيحفظ بعض الناس، إلا أننا ينبغي أن نقف أمام هذه الحقيقة، لأن الموضوع صارت له آثار سلبية جدا ومدمرة واقعا. ليس ليست مدمرة جدا، لكن الأمر سيتطور مستقبلا إلى شيء لا يسر نهائيا. عودا على المثال الأصل الذي ذكرته ابتداء،